بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة التمهيدية، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها مرحلة مباركة، وأن ييسر لكم تحصيل العلم النافع، وأن ينفعكم به في الدارين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون موصلا إلى جنات النعيم. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأسأل الله جل وعلا أن تكون هذه المرحلة مرحلة مباركة عليكم، تهيئكم بإذن الله عز وجل لمواصلة العلم الشرعي حتى تصلوا بفضل الله عز وجل من خلاله إلى جنات النعيم. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، في رواية: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله جل وعلا وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فلا شك أن العلم من الطرق الموصلة إلى جنات النعيم، وقد قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع عبده، يرفع سالكه إلى أعلى درجات الجنان، كما أخبر الله عز وجل: فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء في الدرجات العلا من الجنان، فكذلك العلماء الذين هم على طريق الأنبياء ودربهم، فإن الله جل وعلا يرفعهم إلى أعلى درجات الجنان. فهنيئا لكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، يا من سلكتم طريق العلم الشرعي في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن وعظمت فيه الأمور على الناس. فلا شك أن السالك في طريق العلم إلى الله عز وجل الذي يخلص نفسه من شوائب الحياة ومكدراتها ويسير في هذا الطريق ولو سار وحده، فإن الله جل وعلا سيبارك له في سيره هذا وسيوفق بإذن الله عز وجل. فاعلموا رحمكم الله أن سلوك طريق العلم من الطرق الموصلة إلى الجنان. ولذلك في الحديث الذي ذكرته آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض طرقه: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، وفي لفظ: وإن فضل العالم على العابد كفضل فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، أي على أدنى المسلمين منزلة. شوف بقى، انظر رحمك الله وانظري رحمك الله إلى هذا الفضل الذي فضلك الله عز وجل به وفضلك الله جل وعلا به. إن فضل العالم على العابد، العابد عبادته على نفسه فقط، أما العالم فإن علمه يتعدى إلى غيره. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السماوات وأهل الأرض وأن الحوت في الماء، وفي لفظ: حتى النملة في جحرها، تلك الدواب العجموات، فإنهن يستغفرن لمعلم الناس الخير. يستغفرن لمعلم الناس الخير، من الذي ألهم تلك الدواب هذا الاستغفار؟ إنه رب العالمين. قال الإمام البغوي رحمه الله: إنما ألهم الله عز وجل تلك الدواب أن يستغفروا لمعلم الناس الخير، لأن العلماء يعلمون الناس الإحسان إلى تلك الدواب، العلماء يعلمون الناس الإحسان إلى تلك الدواب، فالله جل وعلا ألهمهم أن يستغفروا لمعلم الناس الخير. تلك مقدمة وجيزة أردت فقط أن أذكر بها نفسي وإخواني السالكين في طريقهم إلى الله عز وجل من خلال هذا الطريق، وهو العلم النافع الذي يبلغهم إلى جنات النعيم، أنكم قد سرتم في شيء عظيم. فإن العلم أعظم من العبادة، فإن العلم أعظم من العبادة، أقصد فضل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن فضل العالم على العابد كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم. أتدرون لماذا؟ لأن العابد عبادته تعود على نفسه، فصلاته له وصيامه وقيامه وجل أعماله إنما تعود بفضلها وخيرها على نفسه، لكن العالم فضله يتعدى نفسه، فينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد، ويرفع الله عز وجل بسببه البلايا، وينزل الله جل وعلا بسببه الخيرات والبركات على الناس. وقد كان هذا يعني أمرا مشهورا عند سلفنا الصالح، بعض أهل العلم كانوا يلتمسون بركتهم في الدعاء مثلا، أو بعض الولاة كانوا يحبون أن يكون العالم الفلاني عنده في بلدته التي هو فيها، لأنه يعلم أن الخير والبركة ستتنزل على تلك البلاد بسبب هؤلاء العلماء. ولا شك أن العبد كلما ازداد علما وقربا من الله عز وجل، كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك في كتابه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أشد الناس لله خشية من هم العلماء. لماذا؟ لأنهم أعلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، فكلما ازداد العبد علما بالله جل وعلا كلما كان أحرص وكلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعلماء هم أقرب الناس إلى رب العالمين. والعلم الذي سندرسه أو سأقوم أنا بفضل الله عز وجل وبعونه بتدريسه في تلك المرحلة المباركة هو علم الحديث، أو إن شئت فقل هو علم مصطلح الحديث. وأبدأ بعون الله جل وعلا بمقدمة وجيزة أبين فيها فضل هذا العلم ومقداره ونشأته وكيف وصل إلينا في إيجاز واختصار شديد. فإن الأصل في هذه المرحلة أن تكون أوجز ما تكون، أن تكون في إيجاز شديد واختصار بإذن الله عز وجل. فإذا انتهيتم منها بفضل الله تعالى ارتقينا بعد ذلك إلى مرحلة أعلى، وهكذا كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يتعلم صغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالصغير ثم بعد ذلك يبدأ بالكبير. أقول إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، إن علم الحديث أو إن علم مصطلح الحديث من أهم العلوم وأجلها، طبعا بعد علم العقيدة. لا شك أن هذا العلم من أجل العلوم. أتدرون لماذا؟ لأنه ما من علم من العلوم إلا ويحتاج إلى علم الحديث، وهو عالة عليه، فكل العلوم تحتاج إلى هذا العلم المبارك. فإنه لا يستقيم لك علم إلا إذا كنت على دراية بعلم الحديث. لماذا؟ لأن مواد ومصادر العلوم كلها الكتاب والسنة، ممتاز جدا، والكتاب وصل إلينا متواترا، أما السنة فمنها المتواتر ومنها الآحاد، بل إن أكثر السنة الآحاد كما سأبين لكم بإذن الله عز وجل في تفاصيل هذا العلم. فإذا كانت السنة منها المتواتر ومنها الآحاد، يعني أي خبر وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصلنا عن طريق الإسناد، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذا وكذا، خلاص ده اسمه إيه؟ اسمه الإسناد. أحسنتم. الإسناد هذا لابد أن نعرف أحوال رجاله، أحوال الرجال الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقلوا إلينا أقوال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أو نقلوا لنا كلام التابعين ومن تبعهم، هل كل هذا موجود؟ نعم، كله موجود ومدون في الكتب، وقد نقلها العلماء، أو قد نقل العلماء كلام هؤلاء الأئمة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين ومن تبع نقلوه إلينا بالأسانيد الصحيحة، حتى يصل إلينا العلم بفضل الله عز وجل لا شائبة فيه. إذن كل العلوم يحتاج إلى هذا العلم، لأن أي علم ستصل، أي علم تريد أن تولج بابه، لابد أن يكون قد نقل به بالأسانيد، والأسانيد لابد أن نعرف صحتها. الرجال اللي هم نقلوا فلان عن فلان عن فلان، هل ده ثقة؟ هل ده ضعيف؟ ممكن يكون الأثر ضعيف. تجد أحيانا في كتب الفقه مسألة فقهية، وقال مثلا، وقال عبد الله بن عمر كذا. طب أنا عايز أعرف عبد الله بن عمر هل فعلا قال كده ولا ما قالش؟ قال هذا. أين قال عبد الله بن عمر؟ من أين لكم بهذا؟ نبحث في الكتب فنرى أن هذا الأثر اللي هو كلام ابن عمر ده نقله إلينا أحد الأئمة بإسناد، فننظر في الإسناد فنجد أن أحد رجال الإسناد أو أن بعض رجال الإسناد فيه ضعف، يبقى الأثر ده ما ثبتش عن ابن عمر، يبقى ابن عمر ما قالش كده في الحقيقة، لأن هذا الكلام موهوم. فإحنا ممكن نبني حكم على قول ابن عمر هذا، ها، وابن عمر ما قالوش أصلا. انظر، إذن علم الحديث له أهمية عظيمة، وأكمل لكم بإذن الله عز وجل فائدة علم الحديث وكذلك أهمية هذا العلم المبارك بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.